السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، بحول الله ومدده وتوفيقه نبدأ في تفسير سورة الأعراف. هذه السورة مكية إلا ثمان آيات، وهي قول الله تعالى واسألهم عن القرية إلى قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. وربنا تعالى في هذه السورة العظيمة يقول ألف لام ميم صاد، وتكلمنا كثيرا عن معاني الحروف المقطعة في أوائل السور، وذكرنا اختلاف أهل العلم فيها. وربنا تعالى بعد ذلك يقول كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كتاب أي هذا كتاب أنزل إليك، وأنزل هذا اللفظ المبارك في كتاب الله تعالى يستدل به على علو ربنا عز وجل على خلقه، يستدل به أن الله تعالى عال على خلقه سبحانه وبحمده، وعلو الله علو يليق بجلاله سبحانه وبحمده. فربنا تبارك وتعالى عال على خلقه، وعلوه سبحانه جل ذكره له علو القهر وعلو القدر وعلو الذات سبحانه بحمده. ويستدل على علو الله بأدلة كثيرة جدا، منها مثل هذه الآية أنزل إليك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهكذا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين، وكل ما فيه نزول أو عروج صعود إلى الله إليه يصعد الكلام الطيب، كذلك يستدل على علو الله عز وجل، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهكذا. فهذه الآية يستدل بها على علو ربنا جل ذكره. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، يقول الله تعالى لرسوله مبين له عظمة القرآن الكريم، هذا كتاب أنزل إليك يا محمد، كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية محكما ومفصلا، فلا يكن في صدرك حرج منه، أي ضيق وشك واشتباه، بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فلينشرح له صدرك ولتطمئن به نفسك ولتصدع بأوامره ونواهيه ولا تخشى لائما لتنذر به. وهذه السورة العظيمة قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، كما روى النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. والحديث صحيح عن العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فلا يكن في صدرك حرج منه، قال مجاهد وقتادة والسدي، فلا يكن في صدرك شك منه، وقيل لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأنا أقول هذا لنفسي ولإخواني وأحبابي والعموم المسلمين أجمعين، لا يكن عندك حرج أبدا وأنت تبلغ الناس كتاب الله تعالى. فبعض الناس يستحي أن يتكلم وأن يقول قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين أو ينكر على الناس المنكر، فلعلم أنهم سينكرون قوله. فربنا تعالى قال لسيد الأولين والآخرين فلا يكن في صدرك حرج منه، لا تتحرج في إبلاغ الناس هذا القرآن الكريم والإنذار به، واصبر. نسأل الله يرزقنا الأدب الجميل كما صبر أولي العزم من الرسل، ولهذا قال تعالى لتنذر به، أي أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ولماذا قال ذكرى المؤمنين والقرآن ذكرى لعموم الخلق؟ إنما الذين ينتفعون به هم أهل الإيمان، هم أهل الإيمان. ولذلك الحرج هو الضيق، لا يضيق صدرك بالإبلاغ، لأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إني أخاف أن يثلو رأسي، صلى الله عليه وسلم أخاف أن يثلو رأسي، وفيدعوه خبزة الحديث أن الله تعالى قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا ليغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا. وإن الله قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وإن الله أمرني أن أحرق قريش، فقلت ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. قال استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. فربنا تبارك وتعالى يأمر عباده، يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويخبره بأنه لا حرج عليك وليس عندك حرج، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، لا تتحرج في إبلاغ الناس هذا الكتاب العظيم لتنذر بهم وذكر المؤمنين. ثم يقول الله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال الله جل ذكره بعدها اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، المراد الكتاب والسنة، هو القرآن أنزل إلينا وكذلك السنة أنزلت إلينا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه عليه الصلاة والسلام. وقالت فرقة من أهل العلم هذا أمر يعم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، والظاهر أنه أمر لجميع الناس دونه، أي اتبعوا ملة الإسلام والقرآن وأحلوا حلالا وحرموا حراما وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. ودلت الآية على ترك اتباع الآراء والأهواء مع وجود النص المبارك من كتاب الله والسنة. فربنا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وقال واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان ما تعمل خبيرا. فلذلك أيها الحبيب ربنا تبارك وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا خطاب للخلق كافة. فإذا بالله سبحانه جل جلاله يأمرهم بأن يقتفوا آثار النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاءهم بهذا القرآن العظيم من ربي من ربهم رب السماوات والأرض، ولا تتبعوا من دون أولياء، لا تخرجوا ولا تخرجوا عما جاءكم بالرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. والخطاب هنا للمؤمنين على ما ذهب إليه عدد من أهل العلم منهم ابن كثير والقرطبي، وأما الإمام الجرطبي رحمة الله عليه فذهب أن الخطاب للمشركين، الخطاب قال للمشركين، يعني قل يا محمد لهؤلاء القوم الذين كفروا بك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، إلى آخر ما ذكر رحمة الله تعالى عليه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم هو الكتاب الذي أريد أنزل الذي الله تعالى أنزله جل ذكره، وأن أنزل إليكم من ربكم الله الذي يريد أن يتم تربيته لكم، فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملت تربيتكم وتمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم قليلا ما تذكرون، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وقال جل ذكره إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكذلك قوله تعالى وما يؤمن أكثر من بالله إلا وهم مشركون. ثم يقول الله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون، وكم للتكثير كما أن رب للتقليل. وربنا تعالى يخبر عن أنه أهلك كثيرا من القرى التي كذبت الرسل وخالفت أمر الله سبحانه، فعقبهم الله خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال جل ذكره ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة هي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وكذلك قوله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي فكان منهم من جاءه أمر الله وبلاءه وانتقامه بياتا أي ليلا، أو هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار، وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو، كما قال تعالى: فأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وقول تعالى: فأمنوا مكر الله، فأمن الذين مكروا السيئات، أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلمهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، أي فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا العذاب، كما قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا ورجعوا إلى ما أترفتم فيهم وسكنكم لعلكم تسألون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان والضلال. وذكر الحافظ ابن كثير الحديث الذي رواه ابن جرير رحمه الله عليه، قال: وقال ابن جرير في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. حدثنا بذلك حميد، حدثنا جرير عن ابن سنان عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسر الزراد عن عبد الملك بن ميسر الزراد قال: قال عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال: قلت لعبد الملك كيف يكون ذاك؟ قال: فقرأ هذه الآية: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. هذا الحديث رواه ابن جرير وفيه انقطاع، فعبد الملك بن ميسرة لم يدرك عبد الله بن مسعود، ورواه ابن أبي حاتم عن عبد الملك عن ابن مسعود موقوفا، لكن له شاهد رواه داود عن أبي المختري: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وإسناده صحيح. وهنا إشكال كما قال القرطبي رحمة الله عليه: فجاءها بأسنا، في إشكال للعطف بالفاء، وكم أهلكنا من قرية، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، أهلكناها فجاءها بأسنا. قال الفراء: الفاء بمعنى الواو، فلا يلزم الترتيب. وقيل: أي وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. وأيضا البأس والعذاب الآتي على النفس، وقيل المعنى: أهلكناها فكان إهلاكنا إياهم في وقت كذا، فمجيء البأس على هذا هو الإهلاك، وقيل البأس غير الإهلاك. وحكى الفراء أيضا أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدمت أيهما شئت فيكون المعنى: وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناه، مثل دنا فقرب، وقرب فدنا، وشتمني فأساء، وأساء فشتمني، لأن الإساءة والشتم شيء واحد. بياتا أي ليلا، ومنه البيت لأنه يبات فيه، يقال بات يبيت بيتا وبياتا. أو هم قائلون أي أو وهم قائلون، فاستثقلوا فحذفت الواو، قال ذلك الفراء. وقال الزجاج: هذا خطأ، إذا عاد الذكر استغني عن الواو، تقول: جاءني زيد راكما أو هو ماشي، ولا يحتاج إلى الواو. وربنا تبارك وتعالى يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أي هذه الآية الجليلة يخبر الله تعالى فيها أنه سيسأل الذين أرسل إليهم من الأمم، وسيسأل الرسل الذين أرسلهم إليهم سبحانه وبحمده. وهذا كما قال القرطبي رحمة الله عليه فيه دليل على أن الكفار يحاسبون، وفي التنزيل: ثم إن علينا حسابهم، وفي سورة القصص: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إذا يعني إذا استقروا في العذاب. قال والآخرة مواطن، مواطن يسألون فيه للحساب، وموطن يسأل فيه للحساب، وموطن لا يسألون فيه، وسؤالهم سؤال تقرير وتوبيخ وإفضاح. سؤال المجرمين سؤال تقرير وتوبيخ وإفضاح، وسؤال الرسل سؤال استشهاد بهم وإفصاح، أي عن جواب القوم لهم، هو معنى قوله جل ذكره ليسأل الصادقين عن صدقهم. إذن يسأل المرسلون عن إجابة أقوامهم لهم، ويسألون أيضا هل بلغوا أم لا. في الحديث الصحيح يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت، فيقول نعم يا رب، فيقول لأمته هل بلغكم، فيقول لا ما جاءنا من نبي، فيقول نوح من يشهد لك، فيقول محمد وقومه، فتشهد هذه الأمة، فمحمد وأمته فتشهد أنه بلغ، وهذا قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. نسأل الله العفو والعافية. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نسأل الله جل ذكره أن يسترنا، فإذا كان العبد موقن بأنه سيسأل عن الصغير والكبير، ورسول الله سيسأل بلغك ويشهد أنه أوصلك البلاغ وبلغك وأوصلك الرسالة، فاحذر يا عبد الله من أن تخزى أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. واللام هنا فلنسألن، اللام لام القسم، حقيقتها التوقيت. فلنقصن عليهم بعلم، نعم والله ربنا جل ذكره فيخبر كما قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال ابن عباس في هذه الآية يسأل الله الناس عما أجاب المرسلين، ويسأل المرسلين عما بلغوه أو عما بلغوه. وفي الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وتسأل عن رعيته عن رعيتها، والعبد يسأل عن مال سيده. وابن عباس رضي الله عنه يقول فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون. صدق الله، هذا كتاب ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نسأل الله اللطف. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نسأل الله ألا يخزينا أبدا يا رب في الدنيا ولا في الآخرة. وفلنقصن عليهم بعلم، احذر يا عبد الله فسيخبرك الله سبحانه بالصغير والكبير والسر والعلن. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، أي سيخبرك الله بالقليل والكثير والسر والعلن. وإذا أراد الله بعبد سترا وعافية قال أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ثم يقول الله تبارك أسماء تعالى صفاته والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. سبحانك ربي ما أعظمك. وقول تعالى في ختام الآية السابقة وما كنا غائبين، يعني أنه سبحانه جل ذكره يخبر عباده يوم القيامة بما قالوه وبما عملوه من قليل وكثير وجليل وحقير، لأنه سبحانه شهيد على كل شيء لا يغيب عنه ولا يغفل عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما قال جل ذكره عن نفسه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأيضا ثم يقول الله تعالى بعد ذلك والوزن يومئذ الحق، الوزن للأعمال، ويوم القيامة الوزن للأعمال يوم القيامة الحق، أي لا يظلم، أي لا يظلم الله تعالى أحدا. كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وقول تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقول تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقول تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فكل هذه آيات تدل على أن الوزن يوم القيامة حق، أن الوزن وأن الميزان حق، وأهل العلم يثبتون، أهل السنة يثبتون الميزان وأنه ميزان حقيقي له كفتان وشاهد. وجاء في السنة شيء كثير مما يدل على إثبات الميزان خلافا للمعتزلة وبعض أهل الضلال الذين حادوا عن طريقة أهل السنة. فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على إثبات الميزان: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صلى الله تعالى أن يعيننا وأن يوفقنا يا رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا الحديث في صحيح مسلم رحمه الله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض، إلى آخر الحديث. وأيضا عن رجل من بني سليم قال: عدهن رسول الله في يدي أو في يده، التسبيح نصف الميزان، والحمد لله يملأه، والتكبير يملأ ما بين السماوات والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. نحن صحاب على أهل العلم، صحاب الشيخ الألباني ورحمة الله عليه وغيره. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما من رجل مسلم إلا دخل الجنة هما يسير، ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا. قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهما بيده، قال: فتلك 500 باللسان، 1500 في الميزان، وإذا أخذت مضجعك، إلى آخر الحديث. فيثبت الميزان في غير ما حديث: من احتبس أدراعه أو من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبع وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. حديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وإنه ليأتي على الرجل، إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، الله أكبر. ثم يقول: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث الصحيحين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وتوضع الموازين يوم القيامة، فيؤتب الرجل فيوضع في كفة، فيوضع ما أحصي عليه، فتتمايل بين الميزان، قال: فيبعث بين النار. وأصرح من هذا يعني أوضح منه حديث البطاق الصريح: ينشر العبد من أمتي على رؤوس الخلائق، إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنه لا ظلم، إنك لا تظلم. فتوضع السجلات، ثم توضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش السجلات. تطيش سجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. والميزان عند أهل السنة كما ذكرنا ميزان حقيقي توضع به أعمال العباد، وخالف في هذا المعتزلة وقلة قليلة من أهل السنة. قال الحافظ بن حجر قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان يميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل، وهذا القول عبارة عن العدل ذكر القرطبي رحمة الله تعالى عليه عن مجاهد وقتادة والضحاك والأعمش، وهؤلاء من السلف، ولكن لعل هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل في مثل قوله والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، فالميزان في هذه الآية العدل. ولكن القرطبي رحمة الله عليه ذكر هذا القول أيضا في هذه الآية عن الضحاك والأعمش. ومجاهد أيضا قال الضحاك والأعمش قال الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاء، ولكن هذا خطأ في هذه الآية، وإنما المراد أن الله تعالى ينصب ويضع الميزان يوم القيامة ليزن العباد فيه. وما أحسن ما قاله الحافظ بن كثير رحمة الله عليه، قال والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا إلا أن الله يقلبه يوم القيامة أجساما. وروى الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن، وإنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول من أنت؟ فيقول أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قوله في الصحيح يعني في صحيح الحديث ليس في الصحيح المراد به البخاري أو مسلم والله أعلم. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل يوزن كتاب الأعمال كما في حديث البطاقة، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتب الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من دقة ساقيه، فوالذي نفسي بيدي لهما في الميزان أثقل من أحد. قال الحافظ بن كثير رحمة الله عليه وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها وتارة يوزن فاعلها، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم يقول الله جل ذكره ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. ولو سألت في الآية السابقة عن الحكمة من وزن الأعمال أجاب الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه على ذلك بأنه وجه وزن الأعمال والله سبحانه عالم بمقاديره قبل كونها، وزن ذلك نظيره إثبات في أم الكتاب واستنساخ ذلك في الكتاب من غير حاجة إليه، يعني المراد بذلك كي تقام الحجج على الخلق فيرون حسناتهم وسيئاتهم ويرون سيئاتهم. فربنا تبارك وتعالى يقول لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ربنا يمتن على عباده فيما مكن لهم من أنه جعل لهم الأرض قرارا وجعل لها رواسي وأنهارا وجعل لهم فيها منازل وبيوتا وأباح منافعها، وسخر سبحانه جل ذكره لهم الشمس والقمر. وهذه الأسباب التي جعل الله تعالى لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب، وأكثر مع ذلك قليل الشكر كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وربنا جل ذكره يقول ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، هذا يدلك على أنه يجب على العبد أن يشكر ربه على نعمه وعلى آلائه، ويكون دائما مستحضر نعمة الله سبحانه عليه شاكرا لربه سبحانه وبحمده. ثم قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. قال الحافظ الكثير: ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة إبليس وما هو منطون عليه من الحسد لهم ولأبيهم، ليحذروه ولا يتبعوا طريقه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا. وهذا كقول: إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمم مسنون، فإذا سويت ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشرا سويا ونفق فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب سبحانه، فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله عليه، أن المراد بذلك كله آدم عليه السلام. وقال سفيان الثوري عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء. وهذا رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. ونقل ابن جرير أيضا عن بعض السلف. وأيضا قيل أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم ذرية، قال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآية: أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية. ولكن قال الحافظ كثير: هذا فيه نظر، لأنه قال بعده: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فدل على أن المراد بذلك آدم، وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر. وكما يقول رب العزة لبني إسرائيل: الذين كانوا في زمن الرسول وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمان موسى، ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء، وهذا بخلاف قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فإن المراد به منه آدم المخلوق من السلالة وذريته مخلوقون من نطفة. وأما القرطبي رحمة الله عليه فذكر أوجها في ولقد خلقناكم، فقال ذكر عن ابن عباس والضحاك قال: خلقنا آدم ثم صورناكم في ظهره. وقيل المعنى: ولقد خلقناكم يعني آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم صورناكم على التقديم والتأخير. وقيل المعنى: ولقد خلقناكم يريد آدم وحواء، فآدم من التراب وحواء من ضلع آدم. وقيل المعنى: خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم حين أخذنا عليكم الميثاق، قال: هذا قول مجاهد. قال النحاس: وهذا أحسن الأقوال. لا، أحسن الأقوال ما قاله الحافظ كثير والإمام جرير أن المراد به آدم عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ كثير الإمام القرطبي رحمه الله عليه في ختام هذه الأقوال: قلت كل هذه الأقوال محتمل، والصحيح منها ما يعضده التنزيل، قال الله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني آدم. أحسن رحمة الله عليه. وقال: وخلق منها زوجها، ثم قال: جعلناه، أي جعلنا نسله وذريته نطفة في قرار مكين، فآدم خلق من طين ثم صور وأكرم بالسجود، وذريته صوروا في الأرحام، في أرحام الأمهات بعد أن خلقوا فيها وفي أصلاب الأمهات. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهنا في هذه الآية العظيمة يقول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فهذه الآية تدل على أن إبليس لم يكن من الساجدين، أبى أن يسجد. وهل كان من الملائكة؟ نص القرآن الكريم نصا صريحا أن إبليس كان من الجن وليس من الملائكة، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الملائكة خلقوا من نور كما ذكرنا الحديث الآن، والجان خلقت من مارج من نار، وقال تعالى وخلق الجان من مارج من نار. ولكن لو قلت لماذا قال الله تعالى فسجدوا إلا إبليس، ما دام لم يكن منهم كيف التوجيه؟ نقول وإن لم يكن منهم إلا أن الأمر توجه إليه معهم، وذلك لقول الله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ومنعه السجود من السجود كما قال الله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، منعه الكبر والتعالي واعتقاد أنه أفضل، وأيضا منعه حسد لآدم، ومنعه القياس الفاسد الذي قاس به الذي قاس بعقل أن النار أفضل من الطين. ولذلك قوله لعنة الله عليه أنا خير منه، قبلها يقول الله تعالى ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، قال الإمام الجليل رحمة الله عليه قوله وقال تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه أي أنه اعتذر بعذر أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود المفضول، يعني لعنة الله عليه، يقول أنا خير من آدم فكيف تأمرني بالسجود له، ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلق من الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وأن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة النص فقعوا له ساجدين، فشذ من بين الملائكة بترك السجود، فلهذا أبلس من الرحمة أي أيس منها، فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين، فإن الطين من شأن الرزانة والحلم والأناة والتثبت، والطين محل النماء والنبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته. قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فاحذر القياس الفاسد المخالف للنص، فإن فيه عصيان لرب العالمين، وفيه أن مقابلة أمر الله أنه قابل أمر الله له بالسجود، وقاس وعارض أمر الله عز وجل، ومنها أنه لما قال أنا خير منه بمجردها، هذه لفظة كافية لنقص إبليس الخبيث، فإنه برهن على نقص بإعجابه بنفسه وتكبره. ومن أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين، فإن مادة الطين أفضل من مادة النار كما ذكرنا بعض الأوجه لها. نسأل الله الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وهنا الحافظ الإمام الجليل رحمة الله عليه قال روى بسند صحيح عن الحسن قال قاس إبليس وهو أول من قاس، وقال أيضا عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، إسناد صحيح أيضا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم.